اللهم سوف علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. نعم، فهذا عنده سؤال. السؤال نعم، تعال عن مكبر هنا. أحسن الله إليكم، قلتم في شرحكم على شروط الصلاة وأركان واجباتها في شروط الاستجمار، قلتم في الشرط الثالث أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فلو انتشر البول جلكم الله ها؟ فلو انتشر البول نعم إلى حشفة الذكر فلا يجزي الاستنجاء بالاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء. نعم، هذه من شروط الاكتفاء بالاستجمار. الاستجمار يكتفى به عن الماء إذا وجدت الشروط، أن يكون بثلاثة أحجار، وأن تكون منقية وتكون طاهرة، ولا تتجاوز خارج موضع العادة. فإن تجاوز خارج موضع العادة مثل البول يعني ما يتجاوز المخرج، فإن تجاوز المخرج الحشفة وكذلك الغائط ما يتجاوز الخارج، فإن تجاوز الصفحتين لا يجزي إلا الماء. ولو أنقيت؟ ها؟ ولو أنقيت بالمسح؟ ولو أنقيت اللي يعني ما انتشر ما يجزي إلا الماء. أحسن الله إليك. إنما إذا وجدت الشروط يكتب بها، يبقى لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول الماء لا يعفى عنه، لكن موضع الخارج خاصة. نعم، أحسن الله إليك. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. نعم، خطب الناس بعد الظهر في المدينة وصلى أربعا، لأنه ما تجاوز البنيان لازم في المدينة وإن كان ناوي إلى السفر، ثم ارتحل بعد ذلك، فلما جاء وقت العصر فهو فارق البنيان صار بذي الحليفة. في ذلك الوقت ما في بنيان، ما وصل البنيان إلى ذي الحليفة، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر أصبح والظهر، ثم أحرم بعد الظهر. هذا قال المؤلف: باب ما بات بذي الحليفة حتى أصبح. والحليفة تصيل حلفة، والحلفة نوع من الشجر يكثر في الوادي فسمي باسمه، اسمه ذي الحليفة، الحلفة تصيل حلفة. فصلى الظهر بذي الحليفة صلى ركعتين، ما الفرق؟ بالأمس صلى بالمدينة أربعة، واليوم اللي بعده صلى بذي الحليفة إيه؟ ركعتين، لأنه في المدينة ما تجاوز البنيان، في المدينة ما تجاوز البنيان، والمسافر لا يترخص حتى يتجاوز البنيان، بنيان البلد. ثم لما ارتحل وسافر وفرق البنيان ونزل بذي الحليفة قصر الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا، هذا فدل على أنه أن المسافر لا يترخص للسفر حتى يفارق البنيان. جاء بعض الصحابة اجتهدوا منهم أنه بعضهم كذا أحرم أو أنه أفطر وصائم قبل فرق البلاد، هذا الصح يكون اجتهاد منهم، لكن السنة حاكمة على كل أحد، هذه سنة الرسول عليه السلام. صلى في المدينة أربعة ثم ارتحل إلى الحليفة وصلى به ركعتين. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. نعم، حتى أصبح وصلى بها الظهر وأحرم بعد الظهر. نعم، صلى الله عليه وسلم. باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. هذه فائدة الآن، فائدة وهي أن المسافر لا يترخص برسوله حتى يفارق البنيان ويجاب من موضع بعض الصحابة بأن السنة مقدمة على اجتهاد الصحابة وغيرهم. نعم. باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. يعني بهما يعني بالحج والعمرة، ورفع الصوت بالإهلال يعني إلى بالتبيك لبيك اللهم لبيك، فالرجل سن له أن يرفع صوته والمرأة تخفي صوتها تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها لئلا يفتتن بأحد، والرجل يرفع صوته ويصرخ صراخا لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. بعض الناس تجده يلبي سرا، السنة الجهر بها للرجال في يعني عند الإحرام يقول ينوي النسك الذي يريده، إن كان يريد عمره يقول لبيك عمره، إن كان يريد حجا يقول لبيك حجا، إن كان يريد حجا عمره يقول لبيك عمره حجا، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك، ثم لا يزال يلبي حتى إذا كانت عمره حتى يشرع في الطواف، وإن كان في الحج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يستمر في التلبية. نعم. باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك لبيك اللهم لبيك يا الله أجيبك إجابة بعد إجابة، أجيبك وأسمع وأطيع لأمرك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في العبادة ولا شريك لك، كما أنه لا شريك لك في الربوبية ولا في الملك فكذلك لا شريك لك في الألوهية، إن الحمد الاستغراق جميعا والمحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا، إن الحمد يعني جميع المحامد، والنعمة مفرد عام يعني جميع النعم، والنعمة تارك فالحمد كله لله وكفاه والنعمة كلهم من الله عز وجل، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك والملك لك الملك لله تعالى هو مالك السماوات والأرض لا شريك لك، لا شريك له في الملك ولا شريك له في الربوبية ولا شريك له في الألوهية سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. نعم، هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجاهلية يشركون في تلبيتهم، الجاهلية كانوا يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التلبية الشركية، الله تعالى لا شريك له، لا شريك لك، يقول إلا شريكا لك تملكه وما ملك، هذا من جهلهم وضلالهم. أحسن الله إليكم. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. نعم هذه التلبية فيها التسبيح والتحميد والتكبير لما ركب دابه سبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم لبأ في مسمع التسبيح والتحميد والتكبير قبل التلبية سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يلبي بعده. باب من أهل حين استوت به راحلته. اللي قبلها هذه قرأت. أحسن الله إليكم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال أمر الناس فحلوا يعني الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بالتحلل جعلوها عمرة وإن كانوا سموا الحج يشرع للمسلم إذا أهل بحج أو بحج وعمرة ووقت واسع أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم سمى الحج بعضهم هل بحج وعمرة فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي يبقى على إحرامه نعم وليس المراد كل الناس المراد الذين لم يسوقوا الهدي نعم قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين هذا الكبشين أملحين أضحية أضحية كيف كلام على قول ضحى بالمدينة كبشين أحسن عليكم قلتم قوله وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين يعني الأضحية ويحتمل أن مقصود أنس رضي الله عنه يعني في غير هذا العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج نساؤه معه ولما دخل عليهن بلحم بقر قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهناك خلاف هل الحاج عليه أضحية أو ليس عليه أضحية والأقرب أنه يوكل في بلده من يضحي عنه الأضحية نعم صلى الله عليكم يوكل حتى لو كان أهله معه في الحج حتى لو كان أهله معه في الحج يوكل في لا إذا كان معه لا حاجة لا أقرب يوكل من يذبح عند أهله أما إذا كان معه يكفي الهدي وإن ضحى فالأمر واسع أحسن الله تكلم الشرف بالشرف الكلام عليها هذا الذي قرأته أحسن الله عليكم فقط نعم تكلم عليه الحافظ ما تكلم على هذه المسألة أحسن الله عليكم ما تكلم على هذه المسألة في الفتح أحسن الله إليكم هذا التحميد مثل ما سبق يعني احتمال يعني أنه في سنة أخرى لأن الإنسان معه ودخل عليه بالبقر لعل هذا في سنة أخرى غير السنة التي حج فيها ومعه نساء. نعم. أحسن الله عليكم. هذا التحميد والتسبيح والتكبير ما يمكن أن يكون ضمن دعاء السفر؟ دعاء السفر مشروع فيه التحميد والتكبير، لكن هذا قبل التلبية، تعقوه التلبية مباشرة بعد ما ركب الدابة، سبح وهلل وكبر، ثم لبى، ثم أحرم ولبى. وإلا التسبيح والتكبير مسافر مأمور به في جميع سفره. نعم. أحسن عليكم. هل المسافر إذا نزل ليستريح ثم أكمل سفره هل يعيد دعاء السفر؟ ها؟ يعيد إيش؟ دعاء السفر، هل يعيده إذا نزل في طريقه ثم أكمل سفره؟ هذا عند أول ما عند في أول سفره، في أول سفره. اللهم اذكر من أثاء السفر وكابث ما مسلم قلب، في أول بعدما تجاوز البنيان يبدأ. أما في سائر السفر يكون تسبيح وتهليل تكبير، وعند رجوعه إذا رجع آيبون ثائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا في العودة والرجوع. أحسن الله عليكم. باب من أهل حين استوت به راحلته. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. نعم، أهل حين استوت به راحلته قائمة. نعم. وأهل بعد ذلك لما كانت على البيدع كرت الإهلال، وسمعه من سمع فقالوا للنبي أهل من البيدع، وهل أول ما ركب الرحلة، ثم هل لما استوت في رحلته في البيدع. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما. أحسن الله عليكم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. نعم، هذه مشروعية الاغتسال لدخول مكة. قال في مشروعية الاغتسال لدخول مكة، كانت الأسفار في ذلك الوقت طويلة، مقدار 9 أيام من المدينة إلى مكة، فلذلك اغتسل. لكن الأسفار الآن عندنا يعني ليست طويلة، في نفس اليوم يحرم ويصل. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اللهم صل. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في الدهان بالدهن ليس له شيء، ليس له رائحة، لكن هذا قبل الإحرام. الدهان قبل الإحرام، والمحرم إنما يمنع بعد الإحرام من المنطق. لكن يقول الدهن ثم لما استوت في على البيدة لبى، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. كما سبق السنة، إنما السنة في التلبية يكون بعد الركوب، بعد الركوب هذا هو الأفضل. نعم. وأما قبل ذلك قد يحتاج إلى شيء من حوائجه، فالأفضل الأخيرة إلى بعد الركوب. وأما يكون الدهن هذا الأمر واسع في هذا، ولكن الدهن قبل الإحرام. نعم. ولو الدهن بعد الإحرام بشيء بده ليس في طيب فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم في الشرح: وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما أنه يدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، فقد خفيت عليه السنة في التطيب بالطيب عند الإحرام، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: لأن أكون مطليا بقطران خير لي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فردت عليه عائشة رضي الله عنها فقالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فأنكرت على ابن عمر رضي الله عنهما: فالصواب أن يتطيب بطيب له رائحة ولو بقي أثره، كما كان بريق المسك في مفرق رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، كحفظ عائشة رضي الله عنها مشروعية الطيب للمحرم. نعم. يعني كان في الدهن ثم يحرم ولا وليس فيه أنه تطيب. نعم. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. نعم. سهل الحدر. باب التلبية إذا انحدر. نعم. باب التلبية إذا انحدر في الوادي. نعم. أحسن الله إليكم. يعني يلبي من الوادي. نعم. هو الوادي ينحدر ينبي. نعم. إذا ركب ثم لبى يكون حكمه يكون منحدر في هذا الحال. نعم. باب وكأنه في شيء مرتفع، كأنه واقف على شيء مرتفع ثم ينحدر. نعم. باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب. وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. إيش أهل؟ باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به: واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور. الظهور رفع الصوت، هل رفع صوته فظهر الصوت كما أن الهلال يظهر ويرى. نعم. أحسن الله إليكم. واستهل المطر خرج من السحاب. نعم. وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. نعم. والمادة تدل على الظهور، هل هلال المطر خروج المطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم. فإن عائشة أهلت بالعمرة ثم جاء الحيض فلم تستطع أن تطوف، فحتى جاء الحج، فلما جاء الحج أمره أن تهل بالحج وتدخل الحج على عمره.

يعني بالمتعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قائلا ولم يتحلل حتى ذبح هديه. نعم. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أسأل الله عليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. نعم، هذا السنة، السنة الإنسان لا يحرم إلا في أشهر الحج، لأن الحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية لا يتجاوزه حتى يحرم، كما سبق ذي الحليفة وهو بيرعى لأهل المدينة ولأجل قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأشام الجحفة. هذه مواقيت مكانية. وفي مواقيت زمانية وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يحرم في رمضان بالحج لأنه ما دخل في أشهر الحج، لكن شوال من أشهر الحج وذو القعدة وعشر من الحجة. ولهذا كره عمر أن يحرم قبل عثمان قبل دخول أشهر الحج. قاعدة الترجمة. أحسن لك. باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من فرض فيهن في الأشهر هذه وشوال ذو القعدة والحجة، نعم، فلا يحرم قبلها. نعم. أحسن لك. وقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم، هي الأهلة مواقيت للناس والحج. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. نعم، كذلك، لأن أيضا تجاوز الميقات، لا يحرم من الميقات، لا يحرم قبل ذلك من خراسان ولا كرمان، يحرم المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، فكذلك يكره أن يحرم بالحج قبل المواقيت المكانية. نعم. أحسن لك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح ابن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قال إيش؟ قالت: من أخذ ما كان معه الهدي. قالت فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. نعم. ومن كان معه الهدي فلا. نعم، لا يتحلل يعني حتى يذبح هديه، لكن من لم يسوغ الهدي يتحلل العمرة، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. نعم. صحيح. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله. قالت: نعم. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: نعم لم يقصر العمرة المستقلة لأنه ساق الهدي فلا تحلون إلا بعد ذبح الهدي. نعم. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الأخير حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم أتيا هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس، فمر متوجها للمدينة ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. لا ضير تفسير كلمة إيش؟ ضير من ضار يضير ضيرا. قال: لا ضير في الحديث، هذه آخر في الحديث مرت إلى ضيرة. فلا يضيرك في الحديث. نعم. قال: فلا يضيرك. نعم ضيرة في الحديث. أقرأ اللي في الحديث يا شيخ. نعم. ولا الكلمات؟ هي الكلمة فلا يضيرك. نعم. ضيرة من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. نعم. فيها أن عائشة رضي الله عنها حرمت العمرة ثم حاضت، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج، تدخل الحج عليها، ثم لما طهرت طافت للحج والعمرة طوافا واحدا. ثم لما كان يوم النفر الثاني، وهو اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يمرها مثل ما قال: أخرج بأختك من الحرم. ففي دليل على من أراد العمرة وهو في مكة يخرج من الحرم، يخرج من حدود الحرم إلى الحل، يحرم من الحل. قال: أخرج بأختك من الحرم، بخلاف الحج. الحج فإن أهل مكة يحرمون من بيوتهم، قال: حتى أهل مكة من مكة، لكن العمرة لا بد من الخروج من الحرم إلى الحل. فقال: أخرج بأختك من الحرم. فخرج بها فقال: أنظركم هكذا هنا، يعني أنتظركما. فذهب بها وأرهمت من التنعيم، ثم طافت وسعت، ثم جاء بسحر فقال: فرغتما؟ قال: فأذن بالرحيل. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طاف الوداع في آخر الليل من ليلة الرابع عشر، وأدركت صلاة الفجر، فصلى بالناس وقرأ سورة الطور عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الصلاة قفل رجع إلى المدينة. وأم سلمة طافت من وراء الناس على بعيرها. نعم. أحسن عليك. قلتم نعم في المنحة: فيكون فسخ الحج إلى عمرة فيها أقوال لأهل العلم. فيكون فسخ الحج إلى عمرة فيها أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه واجب، وهذا اختيار ابن عباس وابن القيم، وهو قول طائفة من السلف والخلف. القول الثاني أنه مستحب، وهذا قول جماهير العلماء. القول الثالث قول بالمنع، ذهب إلى هذا بعض العلماء، والصواب أنه مستحب لكل أحد. نعم، إذا كان الوقت واسع يعني. يفسخ الحج تلبية إذا لبى بالحج أو يفسخها نيته ويجعلها عمرة، ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن إذا كان الوقت متسع. أما إذا ضاق الوقت فإنه يستمر على يعني تلبية بالحج والعمرة. نعم السلام. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدثنا عثمان قال هذه وجوه الإحرام، التمتع والإقران والإفراد. التمتع يحرم بالعمرة ثم يفرغنا ثم يحرم بالحج من عامه، والقران يحرم بهما جميعا، ولا تحلل إلا يوم العيد إذا رمى وحلق وطاف، والإفراد أن يحرم بالحج وحده ولا تحلل يوم العيد. نعم صلى الله عليك. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة. ثم ثلاث حصبة نزل في المحصبة والوادي في حصبة في اليوم 13 غير ثلاث خيمة هناك في الوادي في حصبة، وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم لما كان في آخر الليل نزل إلى مكة، وهو الآن في الأبطح بين مكة ومنى، نزل وطاف وصل الفجر في الفجر اليوم 14 ثم قفل رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. السلام. قالت رضي الله عنها فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قال الصفية ما أراني إلا حابستهم. قال عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا باس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. نعم هذا في دعاء الله بحج وعمرة، وهذا بحج يعني هي رجعت بحج وعمرة لكن العمرة ليست مستقلة فلم تطب نفسها، فأمرها أن يعمرها من التنعيم بعمرة مستقلة. وأما صفية فإنها لما حاضت وكانت قد طافت قبل الحيض طواف الوداع ظنت أنها تحبسهم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض إذا طاف الطواف الإفاضة هو طواف الركن طواف الحج ثم نزل عليه الدم فلا تحبس وليها بل ترتحل ويسقط عنها طواف الوداع. أمر الناس أن يكون أحد بالبيت إلا أن يخف عن الحائض كما قال ابن مسعود لما كان الناس ينفرون من كلث قال أنفرون أحد حتى يكون أحد بالبيت. فإذا الصفية قالت ما أراني إلا حبستهم تظن أنها تحبسهم لأجل الطواف طواف الوداع، فبين لها النبي طواف الوداع يسقط عن الحائض ما دام طافت طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة هو الذي لا بد منه هو الذي يحبس. نعم لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. نعم، لأن تحلل من إحرامهم مرتبط بذبح الهدي، فلا يحل من القارن حتى يذبح هديه. نعم، وهذه وجوه الإحرام، منا من هذا بحج أو منا من هذا بحج أو منا من هذا بحج ومنا من هذا بعمرة. ولو أهل النبي بالحج صار أنه أهل بالحج والعمرة مع معا، أو أنه أهل بالعمرة ثم أدخل على الحج كما دلت على الحديث الأخرى. وما قول أهل بالحج يعني صفة الحج، صفة المفرد مثل صفة القارن. نعم، أحسن عليك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحج قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. هذا الحديث قال نعم عن مروان بن الحكم. نعم، قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت رحمك الله قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. نعم، كان الخليفة عثمان يأمر بالإفراد، وكذلك الصديق وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكثر العمار والزوار، تكون العمرة في وقت آخر فيكثر العمار والزوار اجتهاد منهم، وكان والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، فاختلف علي وعثمان، فعثمان قال أمر بأن يفرد الحج، وعلي لما رأى أنه لا يوافقه أهل بهما جميعا بعمر الحج، وقال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. نعم، هذا فيه دل على ما كان عليه الجاهلية، كان العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرون شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ما في عمرة، هذه خاصة بالحج، فيرون أنها من أفجر الفجور، فهنا خالفهم وأمر الصحابة بالعمرة، ولهذا تلكوا شق عليهم، ويقولون العمرة متى تكون عمرة؟ إذا انتهت أشهر الحج، وإذا عفى أثرها أثر أقدام الإبل، وبرأ الدبر يعني الجروح التي يكون في ظهر البعير من تداوى، فإذا برئت بعد أن تأتي العمرة، إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، فالنبي خالفهم وأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بالعمرة، ولهذا تركوا وشق عليهم، قال رسول الله كيف نحل ما بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به، فلولا أن معي الهدي لا أحللت معكم. نعم. السلام عليكم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. فأمره بالحل. بالحل. نعم. أمر أبا موسى وعليا كلهم يأمرون بال... كلهم يأمرون وابن عباس كلهم يأمرون بالمثنى. أحسن لك. قال حدثنا يعني أمره تحلل يعني وفي في حجة الوداع أمره نتحلل لأن ما معه هدي. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا وقلدت هدي فلا نعم. أحل حتى أنحر. نعم. قال سافة ما شاء الله سحل ولا سحل أنت يا رسول الله. قال المانع بي كوني سقط الهدي. قال قلده يعني جعل القلادة في رقبة البعير أو غيره، هذه سنة للمهدات إنه يجعل قلادة في رقبة يعني تكون من النعل أو من غيره في رقبة الإبل والبقر والغنم، وهناك سنة ثانية خاصة بالإبل وهي الإشعار، وهو نأتي بالسكين ويشق صفحة سامها حتى يخرج الدم ثم يسلثه من هنا هنا هنا حتى يعرف أنها مهداة البيت، وهذا وإن كان فيه يعني إيلام للبعير لكنه يعني شيء قليل واغتفر في جنب المصلحة، مصلحة الإعلان إعلان عن الهدي وأنه هدي، يعرف الناس أنه مهدى ولا تعرض له أحد. نعم. حتى إذا أنه لو حصل له عطب يذبح ويوزع يترك من يأكله ولا يأكله هو ولا أحد من أصحابه، ما يكون شيء يعني المهدي ما يكون شيء ولا أحد من أصحابه، حتى لا يكون وسيلة إلى أن يتسبب في عطبها ثم يذبحها، فما يكون حتى ولو صاب شيء ما يكون المهدي لا هو ولا أحد من أصحابه، وإنما يذبحها وتوزع على الناس. نعم. نعم. قد يعني قد ما يرى يسهر حتى يرى الدم عن يمين ويسار. اي حط يصير حبل يعلق على الرقبة قلادة يكون قلادة. نعم. أحسن الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت. أبو جابر اسمه طابر جابر أبو جمرة. أبو جمرة الضبعي نعم. لا لما أحرم رأى في المنام أن يقول عمرة متقبلة، حج مبرور حج مبرور عمرة متقبلة، فأخبر بها ابن عباس، ففرح ابن عباس ذلك لأنها وافقت ما عنده، وقال سأل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي وأعطيك سهم من أجل الرؤيا اللي رأيت من رأى هذه الرؤيا. هذا كله يعني يؤيد أن العمرة في أشهر الحج أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا في الجاهلية لا يفعلونها ويرونها من أفجار الفجور. نعم. فالنبي خالفهم عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم يتحللوا كلهم وحتى ما عليهم أزعم حتى تحللوا إلا ما ساق الهدي. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب